قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال الفصل الثالث في المحكوم به، وفيه مسائل. الأولى: التكليف بالمحال جائز لأن حكمه لا يستدعي غرضا. التكليف بالمحال جائز لأن حكمه لا يستدعي غرضا. قيل: لا يتصور وجوده فلا يطلب. قلنا: إن لم يتصور امتنع الحكم باستحالته. غير واقع بالممتنع، غير واقع دي هتبقى خبر ثاني، تمام؟ احنا لسه بنقرا في المتن. خبر التكليف بالمحال جائز غير واقع، تمام؟ يبقى جائز خبر اول وغير واقع ايه؟ خبر ثاني، تمام؟ غير واقع بالممتنع لذاته كاعدام القديم وقلب الحقائق للاستقراء، ولقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قيل: امر ابا لهب بالايمان، قيل: امر ابا لهب بالايمان بما انزل، ومنه انه لا يؤمن، فهو جمع بين النقيضين. قلنا: لا نسلم انه امر به بعدما انزل او بعدما انزل انه لا يؤمن، تمام؟ طيب المتن كده اجمالا، نرجع نقراه تاني سوا. طبعا ده هيبقى فهم اجمالي كما تعودنا، لكن التفصيل سياتي ان شاء الله مع الشيخ الاسلام. المساله اللي هي مساله التكليف بالمحال، احنا فرقنا قبل ذلك بين التكليف بالمحال والتكليف المحال. طبعا انت ما كنتش معانا وما انتش فاكر ايه الفرق. ايه الفرق؟ التكليف المحال هو المكلف، التكليف بالمحال شيء لا يستطيع، يعني الفعل، يعني الفعل القلم في من ناحيه المكلف اللي هو التكليف المحال الغاصب، نعم. او التكليف بالمحال ان يكون الفعل المطلوب مستحيل. يبقى هو التكليف المحال الخلل فيه يكون راجعا الى نفس المكلف كتكليف الغافل مثلا، فهنا الخلل فين؟ في الغافل، لانه لا علم له بالخطاب. اما التكليف بالمحال ودي مسالتنا، اللي يكون الخلل فيه راجعا الى نفس التكليف، كان لا ما ده لسه هنشرحه. لكن المساله التكليف بالمحال اللي يكون الخلل فيها راجعا الى يكون الخلل فيها راجعا الى نفس التكليف، كان يكلف مثلا الانسان بحمل الجبل العظيم، فده تكليف بالمحال ولا تكليف المحال؟ بالمحال. ان يكلف الزمن مثلا بالمشي، ان يكلف المقيد كما سياتي معنا مثلا بالعدو. لا، الزمن بالمشي. ها؟ ده تكليف المحال. بالمحال. ولا تكليف المحال؟ لا، هو احنا شرحنا قبل كده الكلام ده، التكليف نفسه هو الذي فيه الخلل، لكن المكلف فاهم للخطاب. هو الفهم فقط، لا، وكذلك انه عنده معه الاختيار، مختار. لكن التكليف المحال كتكليف الغافل مثلا، وتكليف الساهي، وتكليف النائم، فهذا لا علم له بالخطاب. يبقى الخلل هنا في نفس التكليف، ولا الخلل هنا في المكلف؟ لا، الخلل في المكلف، لأنه لا علم له بالخطاب، بخلاف أن يؤمر بأن يحمل الصخرة العظيم. طبعا المحال أنواع، وسيأتي كلام الشيخ الإسنوي عليه. طيب التكليف بالمحال جائز، وأتكلم على مسألة الجواز، لأن عندنا مقامان، مقام الجواز ومقام الوقوع. فالنقاش الأول في مقام الجواز، هل هو جائز أن يكلف بالمحال؟ هل جائز ان ياتي، هل يجوز لله عز وجل ان ياتي التكليف مثلا بحمل الصخره العظيمه او بحمل الجبل العظيم؟ هل يجوز ان ياتي التكليف مثلا بالجمع بين النقيضين؟ جائز ولا غير جائز من ناحيه الجواز العقلي؟ خلاف المصنف على مختاره، وهو مختار اكثر الاشعريه، ان التكليف بالمحال جائز. طيب لان ده الحكم، ده دليله، لان حكمه لا يستدعي غرضا، وسيأتي الكلام على هذا. قيل: لا يتصور وجوده فلا يطلب. ده المعترض، إذا كان المحال لا يتصور وجوده فكيف يطلب؟ طبعا هنا واضح أن الكلام الذي لا يتصور وجوده إيه؟ اللي هو المحال عقلا ولا المحال عادة؟ عقلا. قلنا إن لم يتصور، ده رد الشيخ البيضاوي، إذا كان المحال غير متصور تمام، فكيف حكم عليه باستحالته؟ كيف حكمت عليه بأنه مستحيل؟ مش الحكم على شيء فرع عن تصوره؟ وطالما أنت بتقول أنه مستحيل يبقى حكمت عليه بأنه مستحيل ولا لا؟ وإذا كنت حكمت على المستحيل بأنه مستحيل تكون متصورا لا ولا غير متصور؟ هنناقش احنا بس احنا قلنا بنقرا بنفهم المتن فهم اجمالي. في فرق بين فرض العقل وتصوره او ما فيش؟ يعني ايه؟ فرض العقل وتصوره. كيف؟ يعني ان يفرض شيئا مثلا مش موجود ممكن نعمل. اما هو ده فرضه في الذهن، ده مش نوع من الادراك؟ يعني تصور. ادراك ما التصور ادراك. قلنا ان لم يتصور امتنع الحكم باستحالته، يبقى ده المقام الاول اللي هو مقام الجواز. الشيخ اختار انه جائز عقلا، واضح كده ان هو اطلق، يبقى اختار ايه؟ الجواز مطلقا. لا، جائز شرعا ده معنى الوقوع. نقول جائز شرعا يبقى ده معناه انه قد وقع في الشرع. لا، احنا بنتكلم من ناحيه العقل، الشيخ اختار الجواز واطلاق، وظاهر العباره انه ايه؟ اختار الجواز مطلقا. بتكلم عن الجواز، الجواز العقلي، جواز العقل ان يقع في الشرع يعني. العقل يجوز أن يأمر الله عز وجل، العقل يجوز أن يأمر الله عز وجل المكلفة بأن يجمع بين النقيضين. ده مختار الشيخ البيضاوي. طيب، غير واقع، ده المقام الثاني. غير واقع بخبر، ما احنا قلنا التكليف بالمحال، التكليف ده مبتدأ صح، جائز خبر أول، غير واقع خبر ثاني. تمام، غير واقع ده المقام الثاني بقى اللي هو مقام الوقوع. طب الذين قالوا بجواز التكليف بالمحال، هل قالوا بأنه قد وقع في الشرع؟ أيضا في اختلاف. في اختلاف، لكن المشهور والمعتمد أنه لم يقع في الشرع تكليف بالمحال. طيب، ده فرقة المتون بقى، الشيخ بيختصر ايه. طيب، غير واقع ايه؟ جائز لغة لا، ويتكلم على الفصل بين الخبرين يعني. المانع، وان كان يعني ده خلاف الاولى لما فيه من الايهام يعني، لكنه جائز تفصل بين الخبرين، مفيش مشكله. طيب، غير واقع، الشيخ هنا اختار التفصيل اهو كمان، غير واقع بالممتنع لذاته، يبقى الشيخ اختار ان هو ايه؟ ان الممتنع بذاته لم يقع. ومفهوم الكلام ايه كده؟ ان الممتنع لا لذاته يقع. تمام، ده مفهوم كلام الشيخ، مفهوم كلام الشيخ، احنا ماشيين مع المتن. معلش، يقول غير واقع، احنا بنتكلم دلوقتي على مقام الوقوع. احنا قلنا اول مقام، هل العقل يجوز ان يامر الله عز وجل بالمحال؟ فالشيخ قال جائز واطلق، ومعنى اطلاقه انه يجوز ان يامر الله عز وجل بالمحال مطلقا، سواء اكان محالا عقلا او محالا عاده او محالا لغيره. تمام، زي ما الشيخ الاسنوي دلوقتي هيذكر لنا انواع المحال. طيب، هل وقع في الشرع ان الله عز وجل امر بالمحال؟ احنا عندنا المحال انواع، الشيخ بيقول غير واقع بالممتنع لذاته، يعني لم يقع في الشرع تكليف بالممتنع لذاته. طب ده كده منطوق العبارة. طيب، مفهوم العبارة ايه؟ او مفهوم كلام الشيخ ان الممتنع لا لذاته قد وقع التكليف به. انا بقول ده المفهوم، مش بالضرورة ان يكون كلام الشيخ البيضاوي كده، بس عبارته تفيد هذا من حيث المفهوم. ثم ضرب امثلة على الممتنع لذاته الذي لم يقع في الشريعة، قال لك إعدام القديم. تمام، وده أمثلة للممتنع لذاته، كإعدام القديم وقلب الحقائق، ودول مثالين اهو، كإعدام القديم وقلب الحقائق. طيب، ايه دليل هذه الدعوة؟ ذكر دليلين. الدليل الأول الاستقراء، يعني نحن تصفحنا واستقرأنا جزئيات الشريعة فلم نجد أنه قد وقع فيها تكليف بالمحال لذاته البتة. يبقى ده أول دليل. الدليل الثاني ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما تقلقش يا شيخ علي، احنا انت بس بقالك فترة بتحضرش معانا، احنا بنقرا كده فهم إجمالي عشان نبقى احنا داخلين المسألة متصورين هنتخانق في ايه، احسن ما نخش مع الاسناوة على طول وانتوه. طيب يبقى احنا عندنا فيه زي ما قلنا الكلام في مقامين. المقام الاول المحال هل يجوز التكليف به عقلا؟ الشيخ اطلق ومقتضى اطلاقه انه يجوز التكليف بالمحال عقلا مطلقا، سواء اكان هذا المحال ممتنعا لذاته او ممتنعا لا لذاته، خلاص. اما في مقام الوقوع فقد فصل وبين ان التكليف بالممتنع لذاته لم يقع، ومفهوم كلامه ان التكليف بالممتنع لا لذاته قد وقع. طب ايه دليلك يا عم الشيخ على امتناع عدم وقوع التكليف بالممتنع لذاته؟ قال لي لدي دليلان. الدليل الاول الاستقراء، وهو تصفح جزئيات الشريعة، وبعد التصفح لم نجد تكليفا البتة بالمحال لذاته. طيب والدليل الثاني؟ قال لي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المعترض ده يقول قيل أمر أبا لهب بالإيمان، تمام، أمره بالإيمان بما أنزل أو بما أنزل، ينفع تقرأها كذا وينفع تقرأها كذا. قيل أمر أبا لهب بالإيمان بما أنزل، أي بما أنزل الله عز وجل، أو بما أنزل، أي بما أنزل من الذكر الحكيم. ومنه ومن جملة ما أنزله الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن، مش كده؟ مش قال تبت يد أبي لهب وتب سيصلى نارا، مش كده؟ إيه؟ ومنه مما أنزله، الضمير عائد على ما أنزله اللي هو القرآن يعني. فهو أمر لهب بالإيمان، أبا لهب بالإيمان ولا لم يأمره؟ أمره، لأنه جميع المكلفين مأمورون، مش كده؟ عليكم السلام ورحمة الله، جميع المكلفين مأمورون، جميع المكلفين مأمورون، فمن جملة هؤلاء المأمورين أبو لهب، فمأمور بأن يؤمن بما أنزل الله عز وجل. طيب ومن ضمن ما أنزل أنه لا يؤمن ولا لا؟ فالمعترض بيقول إيه؟ فهو جمع بين النقيضين. طبعا دي لسه هنشوفها مع الشيخ الإسناوي إزاي جمع بين النقيضين، لأنه لو أمر بأن يؤمن ومن جملة ما أنزل سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن، فكأنه قيل إيه؟ صدق بأنك لم تصدق، تمام، فيصير مأمورا بعدم التصديق، فكأنه قيل له صدق ولا تصدق، آمن ولا تؤمن. من الرد على الكلام ده؟ طيب معنى رد قيل له اعلم أنه يعني الأول أمر والثاني إخبار، يعني قال لأؤمن ثم أخبر أنه لا يؤمن. طيب هنشوف، ما هو الإخبار بأنه لا يصدق يستلزم أنه لا يصدق، لأنه لو صدق بهذا الخبر لكان إيه؟ لكان مكذبا للخبر، وتكذيب الخبر يستلزم الخلف في خبره تعالى، والخلف في خبره تعالى محال. الأمر يعني طيب ما أمره بالإيمان بكل ما أنزل، ومن جملة يعني ما أمر به أن يؤمن به هذا الخبر بأنه لن يصدق. خبر بعد ذلك لن يؤمن فلن يصدق. هو حد يعني إيه الدليل على استثناء هذا الخبر؟ إيه الدليل على استثناء هذا الخبر؟ يعني هو لن يؤمن فلن يصدق. هذا إعلام يعني لا علاقة أنذرتهم أم لم تنذرهم؟ لن يصدق، هو خبر بأنه لن يصدق. طب هو مطالب أن يؤمن بهذا الخبر، تمام، فإذا طولب بالإيمان بهذا الخبر ده يستلزم إيه؟ كذب بهذا الخبر. لا يستلزم ألا يصدق حتى لا يقع الخلف في خبره تعالى، فصار يستلزم ألا يؤمن، فصار مأمورا بالإيمان وبعدم الإيمان، يعني ده يستلزم الأمر بعدم الإيمان، فهو جمع بين النقيضين. طيب احنا بنصور كلام المعترض، ما هو الشيخ البيضاوي مش عاجبه الكلام ده، قلنا لا نسلم أنه أمر به بعدما أنزل أو بعدما أنزل أنه لا يؤمن، خلاص ده الجواب بتاعكم يعني. هو ابن تيمية بيقول كده، بيقول ابن تيمية جوابه بيقول كده، بيقول يعني لما نزل على ما أذكر يعني يقول لما نزل قوله تعالى تبت يدا قامت قيامته. جوابه كده. طيب. بس ما فيش دليل على انه قد قامت قيامته. طيب. خلاص يبقى احنا ادي المسألة بتاعتنا اللي هي التخليف بالمحال، وقلنا الفرق بين التخليف بالمحال والتخليف المحال، فاكر؟ طيب كويس. التخليف بالمحال اللي هو الخلل يكون فيه راجعا الى نفس التكليف، يعني المكلف زي الفل كده ايه فاهم الخطاب ومختار، لكن المشكله فين؟ في التكليف، في نفس التكليف، اما لانه محال لذاته كالجمع بين النقيضين والجمع بين الضدين، او يعني محال لنفس مفهومه، او محال لا لنفس مفهومه، ولكن لان القدره الحادثه لا تتعلق به كخلق الاجسام مثلا، او محال لا لنفس مفهومه ولا لان القدره الحادثه لا تتعلق به، بل القدره الحادثه تتعلق به، ولكن لان عاده الله عز وجل في كونه لم تجري بان تتعلق القدره به كحمل الجبل مثلا. واخدين بالكم الفرق بين الثلاثه؟ واضح؟ طيب تمام. الجمع بين النقيضين ده محال لنفس مفهومه، تمام، نفس المفهوم ده محال الوجود ومحال التصور، مش كده؟ محال الوجود ومحال التصور، ومحال ان هو يتصور وجوده في الذهن يعني. لا، محال تصور وجوده في تصور وجوده في الخارج، محال. طيب ما الفرق بين محال وجودي ومحال تصور وجودي؟ لا، ما عندنا في وجود في الذهن ووجود في الخارج. وجوده في الذهن، لا يعني معنى ان هو محال، معناه ان هو ممتنع، محل ذاتي معناه ان هو ممتنع الوجود في الخارج. نعم. ومحال ان يتصور موجودا في الخارج. محال ان يتصور في الذهن موجودا في الخارج. ما هو المتصور في الذهن ايه؟ ما دي هنقولها. المتصور في الذهن ايه؟ يتصور في الذهن موجودا في الخارج، ولا يتصور في الذهن ممتنع الوجود في الخارج؟ اذا كان متصور في، لا، اذا كان متصور في الذهن، لا، هو يتصور ممتنع الوجود في الخارج، ده ممكن حصوله في الذهن، لكن هيتصور في الذهن موجودا في الخارج، ده مستحيل. هذا المفهوم ده لنفس مفهومه، لكن هناك محال لا لنفس مفهومه، ولكن لان القدره الحادثه لا تتعلق به. زي ايه؟ زي قلنا خلق الاجسام، القدرة الحادثة لا تتعلق بخلق الاجسام. مش فاهم يعني خلق الاجسام. يعني احنا نخلق الاجسام ولا القدرة، انت قدرتك الحادثة تتعلق بان تخلق شيئا؟ طيب خلاص. لكن هل هذا محال لنفس مفهومه؟ قد يخلق ما القدرة؟ لا لا، لما تعلقت القدرة، مش لما قدر يعني. محال للخارج. ايه؟ ما هو ليس محالا لنفس مفهومه، تمام، لانه لو كان محالا لنفس مفهومه لما تعلقت القدره القديمه به. هي القدره القديمه بتتعلق بالمحال للعقل يا شيخ علي؟ طيب، لكن خلق الاجسام هل هو محال عقلي؟ لا، هو محال لنفس بالنظر الى ذاته، غير لكن القدره الحادثه لا تتعلق به. خلاص، محتاج قدره قديمه. وفي محال لا لنفس مفهومه ولا لان القدره الحادثه لا تتعلق به، ولكن لان عاده الله عز وجل لم تجري بتعلق القدره به، زي مثلا ايه؟ حمل الجبل العظيم. هل هذا محال لذاته؟ هل القدره الحادثه لا تتعلق به؟ مستحيل انها تتعلق به، لكن المانع ايه؟ ان عاده الله عز وجل لم تجري بتعلق القدره الحادثه به، زي مثلا انقلاب العصا حيه، لكن قد تتعلق به بدليل المعجزات والكرامات، مش كده؟ طيب، التكليف بالمحال قلنا المقام الاول يا شيخ عبد الرحمن ايه؟ أتعلق به قدرة حادثة. طيب قد يتعلق الخلق بالقدرة، يعني قد يجعل الله في إيمان القدرة أن هو يخلق ما هو الفعل حقيقة والله سبحانه وتعالى، لكن القدرة لا تتعلق بمثل هذا. طب القدرة الحديثة باعتبار الصورة هي اللي تعلق بالكلام العصا حي، يعني باعتبار السبب وليس باعتبار الحقيقة، يعني الرد ده نقول بس احنا كلامنا على الحقائق مش على الصور. انت لو ما فيش تعلق مطلقا بين القدرة وفعل العبد، امال كيف يتأتى التكليف؟ يعني لو ذهبنا مذهب بعض مشايخنا في القبر يعني. طيب ده كان في الاسبوع اللي فات تراجع عن القبر في بيته يعني. يقول يعني يقول في شعر التكليف كده، نرى شعره زي فدان. المهم دي مسائل عقليه، طالما هدمت القاعده في جزئيه من مليون يبقى انهدمت القاعده. في شعره في فدان مش هتفرق بقى، صح؟ لا يعني هو ده في النقاش، ما اعرفش هو مراجعات مثلا، لان هو ايه كان بيقول يعني الناس اذا رمى انسان حجرا فكسر به مثلا نافذه او شج عليك مستعطف او شج به راس انسان، فان الناس يلومون الرامي ولا يلومون الحجر. فبيقول ان العقلاء مجمعون على هذا. طيب يبقى شيخ عبد الرحمن، احنا كنا بنتكلم في مساله التكليف بالمحال، وقلنا الكلام في مقامين. المقام الاول جواز التكليف بالمحال، يعني الجواز العقلي. المقام الثاني الوقوع، هل وقع شرعا ولا لا. فالشيخ المصنف الهمام في المقام الاول اختار الجواز العقلي، قال جائز، واستدل على هذا بان حكمه لا يستدعي غرضا، وهنتكلم عليها ان شاء الله. المعترض قال انه لا يتصور وجوده فلا يطلب، اذا كان محال فلا يتصور وجوده. طبعا الذي لا يتصور وجوده ايه؟ ده المحال لذاته. قلنا ان لم يتصور، ده رد الشيخ البيضاوي، امتنع الحكم باستحالته. طبعا انت حكمت بانه مستحيل مش كده، والحكم على شيء فرع عن تصوره، فحكمك بانه مستحيل يقتضي انك تصورته، والا لما تاتى لك ان تحكم عليه بانه محال. طبعا هنناقش الكلام ده. غير واقع، ده خبر ثاني يا شيخ عبد الرحمن. الخبر الاول جائز والخبر الثاني غير واقع، يعني التكليف بالمحال جائز غير واقع. تمام، غير واقع بالممتنع لذاته. الشيخ البيضاوي اختار التفصيل ان هو لم يذهب كما ذهب غيره الى ان التكليف بالمحال يعني ممتنع الوقوع مطلقا، ولكن اختار نوع من انواع المحال هو الذي لم يحصل التكليف به، اللي هو الممتنع لذاته، كإعدام القديم وقلب الحقائق. واستدل على هذا بدليلين، أولا الاستقراء بعد تصفح جزئيات الشريعة وجدنا أن التكليف بالمحال لذاته لم يقع البتة، والدليل الثاني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المعترض ماذا يقول؟ قيل أمر أبا لهب بالإيمان بما أنزل، ومنه أنه لا يؤمن، وهو جمع بين النقيضين. قلنا لا نسلم انه امر به بعدما انزل او بعدما انزل انه لا يؤمن. تمام، طيب ما احنا نراه دلوقتي. اقول ده كلام الشيخ الاسنوي بقى، المستحيل على اقسام. اهو الشيخ الاسنوي هيريحك ويقول لك اقسام المستحيل. احدها ان يكون لذاته، ويعبر عنه ايضا بالمستحيل عقلا. تمام، وبعدين ده المفروض لما خدت في علم الكلام المحل العقلي عارف انه محل ذاتي، المفروض ما تسالش هذا السؤال، لأن غيره من المحالات الاستحالة أتته من خارج، لكن المحال العقلي لذاته لنفس مفهومه. يبقى النوع الأول من أنواع المستحيل، أحدها أن يكون لذاته ويعبر عنه أيضا بالمستحيل عقلا. معايا شيخ فارس؟ طيب، وذلك كالجمع بين الضدين والنقيضين والحصول في حيزين في وقت واحد. طيب، والثاني أن يكون للعادة، اللي هو المحال عادة. المحال عادة ده محال عقل، لكن لو ما يقال من يعني من مشاهدة مثلا بعض الأولياء في أكثر من مكان، ده مش نفس الشخص ولكن مثاله يعني. فإذا كان مثاله يبقى ده لا يحيله العقل. أما أنت عايز تمنعه من جهة العادة، عايز تمنعه من جهة الشرع، دي مسألة أخرى مش مسألتنا. لكن هل العقل يمنع ذلك؟ يمنع أن يكون نفس الشخص مش كده؟ لكن إذا ادعى مثلا المشاهد لهذا الولي في أكثر من مكان، إذا ادعى أنه مثال الشيخ، يبقى هتقول له ايه؟ هتقول له ده محال عقلا؟ لكن قد تمنع هذا ايضا، بس لا بالنظر الى ذات المساله. تمام. طبعا هو احنا قلنا قبل كده اكثر من مره، ما بيقولوا المحال عقلا ده لا يعني ان يعني ما عدا ذلك من المحالات العقل لا يحكم باستحالتها، بل الحاكم في الجميع هو العقل. لا لكن اختص المحال لذاته بايه؟ بتسميته محالا عقلا. فإن كانت الإحالة بالنظر إلى ذات الشيء نفس مفهوم الشيء فهو المحال العقلي، وإن كانت الإحالة بواسطة العادة فيسمى محالا عاديا. لكن برضو مين اللي يحكم بالاستحالة؟ العقل مش العادة. لكن العقل استند في القول بالإحالة، استند للعادة، لكن كلها محالات عقلية مش كده؟ لكن اصطلاحهم هكذا ان هم يسموا المحال ذاته يسمونه ايه؟ محالا عقليا. المحال العادي استند الى العاده. هي العاده. طب والمحال العقلي استند الى لا لا لا لا استند الى نفس الشيء. لم يستند الى شيء خارج، الى ذات الشيء. نفس المفهوم اذا تصورته حكمت عليه بالاستحاله. تمام. طيب والثاني ان يكون للعاده بدل محال العادي، كالطيران وخلق الأجسام وحمل الجبل العظيم. الشيخ يعني دخل لنا في المحال العادي نوعين كده، أدخل نوعين أيضا من المحال اللي هو ما لا تتعلق به القدرة الحادثة أصلا كخلق الأجسام. تمام. والنوع الثاني اللي هو إيه؟ ما يمكن أن تتعلق به القدرة الحادثة إلا أن عادة الله عز وجل، عليكم السلام ورحمة الله، إلا أن عادة الله عز وجل لم تجري بتعلق القدرة به، زي ايه؟ زي حمل الجبل العظيم. تمام. طيب والثالث ان يكون لطريان مانع، كتكليف المقيد العدوى والزمن المشية. تمام. طيب انت لو تأملت في هذا النوع الثالث يا شيخ علي على طول هتقول لي الله، هو الشيخ ليه كده تعبنا؟ ما ده يرجع في المحال العادي صح؟ لا لكن احنا عشان ما نقعدش نتوه نفسنا ونبقى ماشيين على ما هو مقرر في كتب المعقول، هيبقى الثالث داخل في الثاني. لان الثالث ده ايضا من المحال عادة مش كده؟ فلا داعي لافراده بايه؟ بقسم مستقل. لكن كله محال عادي، طالما انت يعني ادخلت كل انواع المحال العادي تحت قسم المحال العادي، طب ليه طلعت نوع من المحال العادي جعلته قسما مستقلا براسه؟ خصوصا ان هذا خلاف الايه؟ المشهور في الكتب يعني. لكن موجد قول انه يقسم المحال العادي، المعقول انه يقسم المحال الاخر هو اختيار الاثنين وحده. لا يعني ده تقسيم ما فيهوش مشكله. هو يعني هو يكون ده محال، ده صحيح. انت بقى تجعله داخل في المحال العادي، هتجعله قسما براسه؟ دي تقاسيم ولا حجر فيها. عادة المقيد لا يستطيع العدل. يعني عادة المقيد لا يستطيع العدل. كده ما بقول العدو اللي هو الجري السريع يعني. بس العدو المشي المكان. ايه؟ طيب يعني هو ايضا عادة الله عز وجل في كونه ان الزمن لا يمشي. لكن مقعد يعني. طيب يبقى الثالث ده داخل في الثاني خلاص. يبقى احنا حتى الان ليس لدينا الا ايه؟ قسمين، اللي هو المحال العقلي والمحال العادي. يقول لي والرابع ان يكون لانتفاء القدرة عليه حالة التكليف، مع انه مقدور عليه حالة الامتثال كالتكاليف كلها، لأنها غير مقدورة قبل الفعل على رأي الأشعري إذ القدرة عنده لا تكون إلا مع الفعل كما قدمنا في المسألة السابقة. طبعا يا شيخ علي هتقول لي مش فاهم، وانا هقول لك مش شارح ليه، احنا بقالنا 3-4 اسابيع في هذه المسألة، في المسألة السابقة وشرحناها بالتفصيل، فاذا الذي حضر ملوش ذنب. طب احنا هنفكركم بس، احنا قلنا ايه قبل كده؟ قلنا ان التكليف تكليفان والقدرة قدرتان، تمام. ايه هما بقى القدرتين؟ ايه القدرة التي تكون العرض المقارن، القدرة التي قبل الفعل بمعنى سلامة الآلات والحواس. طيب والقدرة اللي هي المقارنة اللي هي العرض المقارن للفعل، خلاص. طيب والتكليف ايه هما بقى؟ هو طبعا عند الجمهور احنا قلنا تكليف واحد، لكن يعني ايه قبل بعد دخول الوقت تكليف، لأنه تكليف، تكليف موسع بمعنى أن أي جزء من أجزاء الوقت يصلح لإيقاع الفعل، صح؟ لكن إذا شرع في الفعل أو لم يبقى من الوقت إلا بمقدار ما يسع الفعل، ففي هاتين الحالتين إيه؟ يتضيق الوقت ويصبح التكليف إيه؟ تكليفا مضيقا، تمام؟ القدرة اللي هي بمعنى سلامة الحواس والآلات هي دي القدرة المصححة للتكليف، بمعنى ايه؟ بمعنى وجوب الأداء الموسع. وعند الحنفية قلنا إذا دخل الوقت هيبقى ايه؟ مفيش تكليف، ولكن هناك خطاب الوضع بمعنى ايه؟ شغل الذمة. وإذا باشر أو لم يبقى من الوقت إلا مقدار ما يسع الفعل، انقلب الخطاب من خطاب وضع إلى خطاب تكليف، بمعنى ايه؟ وجوب تفريغ الذمة مما شغلها. قبل المباشرة أو قبل تضيق الوقت هيكون القدرة بمعنى سلامة الحواس والآلات هي مصاح للإيه؟ للتكليف. لكن القدرة اللي هي العرض المقارن للفعل التي يكون بها الفعل دي لا توجد إلا عند الفعل، عند المباشرة، صح؟ فالمثال اللي ضربه الشيخ، اللي هم ألزموا الشيخ الأشعري لأنه يعني تكون التكاليف بناء على مذهبه أن تكون التكاليف كلها من قبيل التكليف بالمحال، بناء على هذا الفهم اللي احنا رددناه سابقا، إنهم قالوا الأشعري قال القدرة تكون مع المباشرة مش كده، والتكليف قبلها، والقدرة مناط التكليف، فكيف كلف مع عدم حصول القدرة؟ إذن قد كلف بالمحال. على هذا الفهم هيكون كل التكاليف عند الأشعري من قبيل التكليف بالمحال، لكن قلنا على التحقيق ان ده غير صحيح، لان التكليف القدرة التي هي مناط التكليف ليست القدرة بمعنى العرض المقارن، ولكن القدرة بمعنى ايه؟ التمكن من الفعل لا سلامة الحواس والآلات، ودي يقول بها الأشعري. لكن القدرة التي تكون عند المباشرة هي القدرة التي يكون بها الفعل، ودي بيكون معها التكليف ايضا مستمر لم ينقطع برضو على التحقيق. احنا قلنا لما بيبدأ في الفعل اختلفوا هل ينقطع التكليف ولا لا ينقطع التكليف، فاكرين ولا نسيتوا؟ لما يبدأ في الفعل هل ينقطع التكليف ولا لا ينقطع التكليف؟ لم يفعل لا، بعضهم بيقول ينقطع التكليف لانه طالما بدأ في الفعل فلو امر ان يفعل لكان امرا بتحصيل الحاصل وهو محال. احنا قلنا الجواب لا، ان التكليف لم ينقطع. ليه لم ينقطع؟ لانه احنا هننظر لهذا الفعل اللي هو الصلاة، اما ان ننظر الى مجموعه واما ان ننظر الى اجزائه، صح؟ فبالنظر الى المجموع لما هو شرع وفعل اول جزء من الفعل يا شيخ علي، فاكر الكلام ده؟ نسيت، صح؟ تمام. بالنظر الى المجموع لما شرع وفعل اول جزء من الفعل، المجموع حاصل ولا غير حاصل؟ غير حاصل. لا مش ليش ده مش لسه مش شرعا، بقول بالنظر الى المجموع، المجموع غير حاصل لا حسا ولا شرعا، تمام. طب وبالنظر الى الاجزاء لما فعل اول جزء من اجزاء الفعل، هل هذا الجزء حاصل ولا غير حاصل؟ حاصل بالنظر الى الحس، لكن بالنظر للشرع حاصل ولا غير حاصل؟ لان معنى الحصول الشرعي معناها ايه؟ يعني ايوه، ايه معنى الحصول الشرعي؟ الاعتداد، ان يكون معتدا به بالشرع، نقول انه حصل شرعا معناه انه معتد به، زي ما احنا ذكرنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه الا بفاتحه الكتاب. لما يجي المخالف يقول لك والله هو صلى، نقول له صلى حسا، لكن الصلاه لم تقع شرعا. يعني ايه لم تقع؟ ومعنى الوقوع الشرعي معناه الاعتدال، صح كده؟ صح. طيب، فلما فعل الجزء الاول بالنظر الى الاجزاء يبقى الجزء الاول حاصل حسا، لكن هل هو حاصل شرعا؟ لا. ليه؟ لانه لا يكون حاصلا شرعا الا اذا كان معتدا به، ولا يكون معتدا به الا بحصول الجزء الاخير من الفعل. تمام. طيب، يبقى التكاليف كلها على ما ذكرناه في الاسابيع الماضيه ليست من قبيل المحال ولا حاجه. لا، احنا ايه ده اللي نقله الشيخ الاسناوي بناء على ما قرره في المره السابقه او في المساله السابقه. واحنا قلنا ان ده خلاف كلام المحققين من ما ايه من مذهب الاشعري، لكن التكليف عنده ليس من قبيل المحال، لان التكليف الذي مناطه القدره، والقدره حاصله قبل الفعل لانها بمعنى سلامه الحواس والالات. خلاص، يبقى الرابع ده نلغيه خالص. يبقى لا زال معنا كم نوع من انواع المحال؟ اثنين. احنا قلنا الثالث هنضمه للثاني. تمام. يبقى الاول ايه؟ المحال عقلا، والثاني المحال عادة. تمام. واحنا نكرر مرة اخرى، ما قلنا المحال عقلا ده لا يعني ان المحال عادة العقل لا يحكم به. اذا وجدت في بعض الكتب بيقولوا ان العادة تحكم، يبقى ده من قبيل التسمح ولا من قبيل التحقيق؟ التسمح، لان العادة لا تحكم. العادة تحكم ازاي؟ العادة تحكم؟ لا، اللي بيقول الحاكم هو العقل، لكن هيحكم اما بواسطة العادة او لا بواسطة شيء اصلا، وانما بالنظر الى ذات المفهوم. لو انت جيت للعقل كده وعرضت عليه قلت له هل يجوز ان يجتمع النقيضان؟ هل يجوز ان يرتفع النقيضان؟ العقل هيحكم بالامتناع. بالامتناع ايه؟ عادة، ولا بالنظر الى ذات الشيء، الى نفس المفهوم؟ نظر الى نفس المفهوم، فده بيسموه محال عقل. طب لو جيت قلت له هل بالامكان ان يحمل الانسان مثلا جبلا عظيما؟ هيقول لا. تمام؟ بالنظر الى نفس المفهوم ولا بالنظر الى العادة؟ بالنظر الى العادة. لكن مين اللي حكم؟ العقل. طب لما يقول محال عقلا ومحال عادة، الكلمة دي قد توهم ان المحال عادة لا يحكم بذلك العقل. لا، بل الحاكم في الجميع هو العقل، لكن اصطلاحهم كده يعني. لكن في غيرهم، في بعض اهل العلم لا ما بيقولش محال عقلي ومحال عادة، لك محال لذاتي محال لا لذاتي. ده طبعا اوضح. كل شيء مولانا العقل هو يعني هو المدرك. انا عارف انت هتقول لي طب احنا قلنا بكده الحاكم هو الشرع، مش كده؟ مش عايز تقول كده؟ لا، العقل والحاكم هو الشرع. هو لما هو بنقول هنا الحاكم يعني المقصود بيه المدرك، يعني المدرك بالشرع، المدرك بواسطه الشرع. المدرك بنقول حكم شرعي، معناه ايه؟ معناه ايضا العقل ادرك بواسطه الشرع. لكن المساله اللي مرت معانا اللي هي ان الحاكم هو الشرع ولا العقل، قلنا ان ايه؟ في تعارض؟ لا، مش قلناش في مش تعارض، انت نسيت. قلنا ان الحاكم قد يطلق ويراد به ايه؟ احد امرين. ايه؟ انتوا ما بتذكروش الحاجات دي، عايزه تنيك تعيد وتزيد فيها. طلع العهد. هو ماشي طلع العهد، بس انت المفروض مرت عليك. انت قلنا الحاكم بمعنى مصدر الاحكام او منشئ الاحكام، فمصدر الاحكام او منشئ الاحكام هو الله جل جلاله اجماعا. يعني اجماعا يعني بين المعتزله والاشاعره كمان. تمام، مفيش حد بينازع في كده. ما انت تلاقي بعض الصحفيين لما يجي يكتب دعاه الحريه يروح يتمحك في المعتزله، واي واحد دلوقتي حر يبقى يتمحك في المعتزله، وهو لا فاهم لا كلام المعتزله ولا كلام الاشاعره. تمام، فيقول لك المعتزله اعظم العقل، يعني قالوا ان هو منشا الاحكام او منشأ او منشئ منشأ الاحكام او منشئ الاحكام هو العقل. لا، ما قالوش كده. منشأ الاحكام هو الله جل جلاله، لكن هم الحاكم بمعنى مظهر الاحكام. مين اللي هيظهر عند الاشاعره والحنابله واهل السنه؟ الشرع هو وعليه قبل البعث لا حكم، ما فيش حكم، لا يحكم عليه الا بالاباحه ولا بالوجوب ولا بالاستحاله ولا اي حاجه. تمام. طيب، ولا بالوجوب ولا بالتحريم. طيب، وعند المعتزله الحاكم بمعنى مظهر الاحكام هو العقل. طبعا مش في كل المسائل، احنا برضو قلنا الكلام ده، قلنا في المسائل التي يمكن ان يستقل العقل بادراكها، يعني في مسائل ما لا يستقل العقل بادراكها، قالوا زي ايه؟ زي الاخبار مثلا الصلاه هو ان الظهر اربع ركعات، هل هذا العقل يستقل بادراكه؟ الامور التعبديه هو وغيرها يعني، ان هو لا يستقل مثلا لكن معقوله المعنى عند المعتزله لا يجوز العقل يدرك حكم لا مظهر انه يظهر الحكم اصله قديم والشرع جه عمل ايه؟ الشرع جه لسه بيحدث الحكم ولا بيكشف عن هذا الحكم؟ هو كشف عنه، احنا عندنا الشرع كاشف وعند المعتزله العقل هو الكاشف. طبعا ده قبل البعثه، هل ليه ثمره بقى بعد البعثه هذا الخلاف؟ ايه؟ قلنا كمان نشأ في صحراء مكثرة غير مأهولة، وكمان نشأ في شاهق ولم تصله الدعوة، يعني الذي لم تصله الدعوة ده عند أهل السنة يبقى إيه؟ مؤاخذ ولا غير مؤاخذ؟ غير مؤاخذ. إيه؟ لم تبلغه الدعوة. تمام؟ دلوقتي مش موضوعنا بقى صحة المذهب من عدمه، ده كنت تناقشه هناك. دلوقتي بس بنفتكر مع بعض. يبقى مؤاخذ ولا غير مؤاخذ؟ عند اهل السنه مؤاخذ عند المعتزله. تمام؟ لكن ده الذي لم تبلغه مطلقا. طب واللي بقى طبعا هنا بقى في نقاشات، طب والذي بلغته على وجه المشوه؟ لا فيها دي بقى، دي هنا بقى انا هتلاقي فيها في بعض اللي يستدل بظاهر الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر الحديث والذي نفسه محمد بيده ما يسمع بي من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كلام اصحابنا. لكن التحقيق او اللي انا بختاره يعني بلاش، انه اذا بلغته لابد ان تبلغه الدعوه على وجه صحيح مشوق يحفزه على البحث والنظر. اذا بلغته مشوهه يبقى ايه؟ كالذي لم تبلغه، لان انت هتروح ترمي له كده تقول له الله ده في نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وادي الاسلام وانا بلغتك اهو، ده كالذي لم تبلغه. وطبعا في البعض بيتمسك بظاهر الحديث، لكن ده خلاف ايه؟ خلاف النظر الصحيح. بل احنا بنقول ما هو اصعب من ذلك، مش كده ولا مفيش داعي نقول؟ يعني على هذا الكلام يعني ايه؟ نعم ما استوصلت له شويه يعني ما بلغتوش. افرض راح واحد بلغهم النقيض تماما، قال لهم والله ده فيه نبي ظهر اسمه نبي، في نبي نبي الاسلام اسمه كذا ويامر بالسرقه ويامر بالقتل وينهى عن الايه؟ عدل والاحسان. يبقى هو كده بلغه ان في ايه؟ في اسلام، لكن بلغه على غير، يبقى ده بلغته ولا ما بلغتوش؟ وعلى كده كتير من يعني الاوروبيين اللي هم بلغتهم الدعوه مشوهه، بلغتهم مشوهه. ها؟ يعني الدكتوره حضرتك بتقول عليها، هل بلغت النصاره ده في مصر حتى الدعوه النصاره دي؟ لا هو دعوه، لا هو في، لا لا هو دعوه غير المسلم. انا هقول لك انا تجربه شخصيه، دعوه غير المسلم خارج مصر اسهل من دعوه غير المسلم داخل مصر. لان المسيح الاوروبي عاده مش متعصب. لا مش فاضي، لا يعني يقدر يناقشك، يعني انا قشت بعضهم ياخد ويدي معاك، لكن هنا بتلاقي ايه؟ بتلاقي تعصب. هم بيعتبروه متعصبين على فكره. يعني انا كنت قريت لبعض المستشرقين يقول لك ان حدود اوروبا المسيحيه تقف حيث يبدا الاسلام والارثوذكسيه. حاجه واحده كده. تقسيم ايه؟ ده فين؟ لا ما قريتوش. ابو حامد، ابو حامد يعني سمعت انه ينسب اليه. لا انا لم اقرا في كتابي. لا النفي ده عايز استقراء، انا ما لا ما قريتوش بصراحه. يعني التقسيم هذا عليه لم يبدا من الغرب. لا هو في كلام المتقدمين بيبقى الكلام مجمل، يعني ممكن يكون مضمن، بعدين لما تكثر الاعتراضات فياتي المتاخر يحاول ان هو ايه يتامل في نفس الخلاف، ولان في امور بتبقى معقوله زي مثلا العلم صفه كمال والجهل صفه نقص مثلا، او ملائمه الطبع ومنافرته، فبينظر في نفس الكلام ويقول لا ده لا ينبغي ان يكون فيه خلاف. لكن مش معنى كده ان التقسيم مش موجود، لا موجود بس ممكن مش مصرح به. فكلام المتقدم يغلب عليه الاجمال، وكلام المتاخر يغلب عليه التقييد والتفصيل. طب واللي بلغته الدعوه واجتهد وبذل الوسع ولم يقتنع وكان غير معاند ولا مكابر ولم يصف، حتى نجد صورة في هذه مولانا بعد الحكم أيضا. ثم الحكم هذا يتعلق بحكم في الدنيا وحكم في الآخرة، نحن في الدنيا نحكم على الظالم. لما في الدنيا ما أصل الدنيا التكفير ده معناه إيه؟ معناه أحكام فقهية، إن هو لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، لكن هو بالنظر إلى ما عند الله عز وجل. شيء آخر، لا لسنا مكلفين في النظر. لكن ظاهر النصوص إيه؟ لا يهمنا، لا نحن لسنا مطالبين، لأن في النهاية سيكون حكمه بين الله عز وجل. طيب ماشي. لكن نحن سنطبق عليه الأحكام الظاهرة يعني. ماشي يا شيخ أمين. إيه؟ تحت نظري. مش كل الكلام ده. لا، البحث التحسين والتقويه ده في غايه الاهميه بالمناسبه، لان هو كتير من احنا قلنا قبل كده كتير من الكتابات الموجوده حاليا وكتير من النزاعات اللي ممكن تجدها في الصحف والقنوات مبناها على ان اللي يتكلم ويناظر مش فاهم هذا الاصل. لان هو ايه، ليه مش فاهم هذا الاصل؟ لان كثير من الناس يقعون في مشكله تبرير الاسلام، وده مش مطلوب. هو اذا انت المفروض النقاش مع المخالف بهذا الأصل، إذا سلم بأن العقل لا يحسن ولا يقبح، وإنما الثواب والعقاب بالنظر إلى الشرع وما عند الله سبحانه وتعالى، خلاص لا يتأتى بعد ذلك النقاش في الفروع. لكن أنت بتناقش في الفروع، فكأن أنت جعلت العقل هو الحاكم. يعني إيه؟ والله دي حاجة كويسة يبقى المفروض الإسلام يأمر بها، دي حاجة وحشة يبقى ما يصحش إن ربنا يأمر بها، يبقى أكيد ربنا ما أمرش بها. وبعدين تقع بقى في تخبطات، إنك هتلاقي الآيات والأحاديث ممكن بتأمر بما استقبحته، هو لأن طبعا يرد عليهم بأنه مش جائز أن ربنا سبحانه وتعالى أن يأمر، كان جائز أنه كان يأمر كما أمر سابقا أن تكون توبة المرء بأن يقتل نفسه، جائز ولا غير جائز؟ وكان موجود فيما مضى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، مش كده؟ لكن الشريعة كلها يعني رحمة، اللي هي آخر التكاليف، لم يقع هذا بفضل الله. لكن ما ينفعش يكون المعيار في القبول والرد هو الاستحسان العقلي. فكان عليهم ان هم يبذلوا وقتا اكبر في بيان مساله التحسين والتقبيح. طيب شوفي عبقري، لا يعني عنده شطحات بس بصفه عامه كتابه جيد، يعني الشيخ الطوفي يعني. وليه كتاب جميل على فكره، اللي هو الإشارات الإلهية أظن، ثلاث مجلدات. لا مش تفسير، ده هو بينتزع القواعد الأصولية من القرآن الكريم. وكتير من المحققين بيدافعوا عن الطوفي في مسألة المصلحة دي، إن هو يعني إيه؟ أظن الشيخ منهم اللي هو أبو زيد اسمه إيه؟ اللي عامل كتاب المصلحة، من المعاصرين حاجة أبو زيد كده، كتابه مشهور يعني. لا لا لا لا لا وصل لا لا وصل صغير، ده ميت، ده تاني الشيخ اسمه ابو زيد، ده ميت من 30 سنه. وصل احنا عارفين، لا لا لا دكتور مشهور يعني بتاع كتاب المصلحه، ولو عامل كتاب في النسخ حاجه زي كده مش فاكر اسمه. طيب يبقى القسم الرابع ده احنا خلاص انتهينا منه، انه ليس من المستحيل في شيء. يبقى لا زال عندنا ايه؟ ما فيش عندنا غير المحال ذاتي والمحال ايه عادته. الخامس ان يكون لتعلق العلم به كالايمان من الكافر الذي علم الله تعالى انه لا يؤمن، فان الايمان منه مستحيل، اذ لو امن لانقلب علم الله تعالى جهلا. ده بيسموه ايه؟ ده بيسموه المحال لغيره. لكن ما ينفعش ان هو يعني يطلق كده، او يفهم البعض ان ده محال لذاته، لأن هو بهذا المعنى ما كل الأشياء التي وجدت بالنظر إلى علم الله تعالى هتبقى واجبة الوجود، صح؟ صح ولا مش صح؟ واللي تعلق علم الله عز وجل بأنه لا يوجد، مستحيل الوجود، يبقى الأشياء بالنظر إلى علم الله تعالى إما محال أو واجب، صح؟ لكن بالنظر إلى ذات الشيء بقطع النظر عن علم الله سبحانه وتعالى هيكون أي شيء ممكن الوجود، تمام؟ فإذا تعلق العلم بوجوده كان واجب الوجود، وإذا تعلق العلم بعدم وجوده كان مستحيل الوجود. فده القسم ده اسمه ايه؟ اسمه الممكن لذاته المحال لغيره. فهل ده وقع التكليف به ولا لم يقع التكليف به؟ تمام؟ وقع التكليف به. ما هنحرر محل النزاع بقى. طيب وايه ازاي، طيب ما ازاي وقع التكليف به مع كونه محالا؟ يكلفنا بالجائزات ولكن يعلم اننا لأن فعل العبد متوقف على اختياره، ولكن علم الله عز وجل تعلق بأن العبد سيختار كذا أو لا يختار كذا. طبعا هي المشكلة دي الناس بتستشكلها ليه، ويقع بعض الناس في قضية الجبر. الاستشكال كله هو أن الإنسان مش قادر ينفك عن قياس الغائب على الشاهد، وقياس الغائب على الشاهد التحقيق أنه ممنوع مطلقا، ومتقدم الأشاعرة أجازوه في صور، لكن متأخر الأشاعرة أنه ممنوع مطلقا. ده التحقيق أنه ممنوع مطلقا، تمام؟ ليه بقى الإنسان مش قادر ينفك؟ فتلاقيه عمال من حيث لا يشعر يتعامل مع علم الله كما يتعامل مع علم الإنسان. لكن أنت لو قدرت تتخيل وتحاول تجرد كده الأمر شوية، تقول لا ده علم الله، ده مسألة أخرى خالص مش اللي أنت فاهمها عن العلم. احنا ما نعرفش إيه هو، لأن العلم ده أساسا إيه؟ علم الله. فده صفة لمين؟ صفة للقديم. طب والقديم هو ايه؟ لا كل هو لا نعلم. يا مرحبا. ايه؟ لا نعلم كلها. طب اذا كان القديم غير ما غير ما غير معلوم الكل، يبقى الصفة من باب اولى. تمام؟ فمسألة ان العلم ازاي يتعلق ويتعلق كمان بالمستقبل، شيء خارج عن حدود العقل، مش كده؟ يعني ايه المشكله ان يجتمع الاختيار مع العلم؟ الله خلق انسان واعطى له الاختيار، لكن علم. طيب احنا بس مش عايزين نناقش دي عشان دي علم كلام، هي الاشكال الاساسي. عشان كده ده بيقولوا لولا مساله العلم يقولون حلقت لحى المعتزله. ازاي حلقت لحى المعتزله؟ لان لو انت تقول مختار، مقتضى الاختيار ايه؟ انه يفعل ولا يفعل. طب اذا تعلق العلم بانه يفعل، وانت بتقول مقتضى الاختيار انه ممكن يفعل ولا يفعل، معنى كده انت بتجوز، انت بتجوز عدم الفعل ولا لا؟ ولا بتمنعه؟ اذا منعته يبقى جبر، واذا جوزته يعني قد جوزت ان يقع الامر بخلاف العلم، فينقلب العلم جهلا وهو محال في حق الله تعالى. فوقعت في اشكال. الشيخ وعنده تلاميذ، اقول احسن واحد عنده يقول محمد احسن واحد. ما ده الشيخ، انا عارف المثال، بس هو الشيخ ضربه للعوام للتقريب، بس العوام نفسه لا، هو مقنع للعوام، لكن هو الشيخ شعره راجل علامة وكل حاجة، بس مش هينفع يكلم الناس بالبرهان زي ابن رشد بيقول ان العوام لا يطيقون البرهان، لكن المثال نفسه مثال منتقد. يعني انت عرضه وانتقده ليه؟ لكن يجوز ان يقع بخلاف ذلك ولا لا؟ يجوز، لكن انا بقول لك يجوز، انا سالي سؤالي بس في الجواز العقلي، يجوز ان يقع بخلافه ولا لا؟ طب معنى كده انت تجوز ان يقع الجهل على الاستاذ ولا انت بتمنع؟ انا فاهم، بس انت دلوقتي انا دلوقتي انت عامل الامتحان، يعني انا بعمل امتحان اهو، بقول لك محمد الثاني احسن واحد فينا، انا ده الكلام ده لا ممكن الشيخ محمد، ممكن الشيخ محمد السيد هو داخل في الامتحان، اقول لك هو داخل في الامتحان واخد بالك، يكون مريض صح، يغمى عليه صح، ينسى، يختلط، مش كل ده وارد؟ لكن المفروض ان ربنا سبحانه وتعالى عارف انه مش ان هو لو هيكون هيجيب الدرجه النهائيه انه مش هيختلط ومش هينسى ومش صح، ومع ذلك انت بتسالك بتجوز ان يقع النقيض ولا لا تجوز؟ ان جوزت يبقى جوزت الجهل، ان منعت يبقى هو يقع على وجه واحد. ها ما ده مردود عليه مش مردود، بس هقول لك المساله شائكه. طيب ايه في بعض المتكلمين عندهم، في بعض المتكلمين بيقولوا العلم مؤثر. انا يعني هقول انا اقول لك مذهبي في المساله يعني، بس المرض الاجنبي مذهبي انا الشخصي يعني، هو مش خارج عن مذهب العلماء يعني، بس هو اختيار يعني. كل ما يتعلق بالحقائق الإلهية ده خارج عن حد التصور، لكن احنا نقدر نقيم البرهان على وجود شيء لا ندرك حقيقته، زي ما أقمنا البرهان على وجود الله سبحانه وتعالى وإن كنا لا ندرك حقيقة الله. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا أن القدر سر، وطالما سر يبقى إذن لكل محاولات المتكلمين والفلاسفة في محاولة بيان حقيقته فاشلة. وعشان كده ما تفتح انت كتب متأخرة علماء الازهر الحواشي تتباع في الحلبي تلاقي ايه، يقول لك القدر صندوق ضاع مفتاحه. فطالما ضاع مفتاحه يبقى ده متأتي للفهم ولا غير متأتي؟ انا عندنا اللي انا بقوله ان انت تعطي لكل دليل حقه. كويس. اولا احنا عندنا ان قاعدة ان الله عز وجل خالق كل شيء دي هينخرم من هذه القاعدة شيء من الأشياء الحادثة؟ طبعا هو القاعدة دي مستثنى منها ربنا سبحانه وتعالى، والاستثناء ده ايه؟ بدلالة العقل. تمام؟ طيب، فمن جملة المخلوقات إرادة العبد، قدرة العبد، فعل العبد. تمام؟ يبقى أنت ربنا سبحانه وتعالى يخلق فيك الإرادة والقدرة ويخلق فعلك. طب واحد يقول لا الاختيار مش مخلوق، لا الاختيار مخلوق، لأنه مش هيشذ عن هذه القاعدة. تمام. طيب ازاي العبد هيحاسب بقى اذا كان ربنا خالق كل شيء؟ لا معنى ايه هو محاسب بايه؟ محاسب لانه كاسب. طب كاسب دي انا جبتها من عندي؟ لا، دي ربنا حتى يعني فيما يتعلق بمسؤوليه العباد قال بما كانوا يكسبون وبما كسبت لها ما كسبت كده. وفيما يتعلق بشمول خلق الله عز وجل قال ايه؟ والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم واعمالكم او خلقكم والذي تعملون، على ده تفسير وده تفسير، اما على ان ما مصدريه واما على ان ما موصوله. طيب يبقى انا عندي دلوقتي ايه؟ العبد مسؤوليته حاصله بالكسب. طب يعني ايه الكسب؟ او في دليل على وجوده؟ اه في وجود على وجوده، ان احنا نجد في انفسنا تفرقه ضروريه بين الحركه الاختياريه لليد وبين حركه المرتعش. ماله؟ لا هو الكذب ده يعني قول الاشاعره وقول الحنابله بالمناسبه. مش هي دلوقتي بس خلينا نمشي مع بعض. انت بتفرق تفرقه ضروريه بين حركه المرتعش وحركه اليد الاختياريه ولا لا؟ تفرق هذه التفرقه ولا لا تفرق؟ جميع العقلاء بنقول دي المرتعش دي مش اختياريه. طب والاختياريه؟ باختياري. طب يعني ايه بقى باختياري؟ يعني بكذبي. طب يعني ايه الكذب؟ التحقيق انه مفوض علمه الى الله عز وجل. طب ليه بقى امال العباد بما يحاسبون يحاسبون بكسبهم هذا الذي يجدونه في أنفسهم وجدانا ضروريا لا ينفكون عنه، وده دليل على وجود هذا الكسب. وإن كنا لا نعلم حقيقته، كما أقمنا الدليل على وجود الله عز وجل وإن كنا لا نعلم حقيقته، تمام. لكن هذا الكذب ليس خلقا للفعل، أما هو إيه؟ مفوض إلى الله عز وجل. وده كافي، ده كافي في إيه؟ كافي في حصول التكليف، إن أنت خلاص قام في نفسك التفرقة الضرورية دي، وإن كنت مش عارف، لأن كل شيء في الدنيا أو كل مدرك من المدركات إن كانت فيه حقيقة إلهية أو اجتمعت فيه الحقيقة الإلهية واختلطت بالحادث امتنع إيه؟ امتنع على التصور والفهم. فهنا دلوقتي هنا عندنا إيه؟ عندنا فعل اجتمع عليه قدرة العبد، قدرة الله عز وجل تأثيرا، وقدرة العبد كسبا، مش كده؟ فالعبد كاسب والرب إيه؟ مؤثر، لكن التأثير لأنه خالق، والكسب ده المصحح للمحاسبة، والدليل على وجود هذه التفرقة الضرورية، لكن حقيقته إيه؟ مفوضة إلى الله عز وجل. أما كل اللي هتلاقيه مئات الصفحات في محاولة بيان ما هو الكسب، يبقى دي محاولة لبيان ما هو سر القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سر، والمحققون انتهوا خلاص إلى أن ده يعني صندوق ضاع نفتحه. فوجود هذه التفرقة الضرورية كافي لأن تعمل. وأيضا لمثال ضروري آخر هو أن إيه؟ أن لو أن إنسانا لو أن إنسانا يعني رمى بحجر و يعني شج رأس إنسان آخر، فإن الناس يلومون إيه؟ يلومون الرمي ولا يلومون الحجر. طبعا كمل بعدين.